نشيد عبير القادسية. في دماء من عبير القادسية وشذا فتر ومطين بقية. في دماء من عبير القادسية وشذا فتر ومطين بقية. قد دعنا فتخطينا المنية جنفا للحق خفا. Oh, شباب الجيل. شباب الجيل للإسلام عودوا، فأنتم روح وبكم يسود، وأنتم زر نهضته قديما، وأنتم فارغ الزاد الجديد. عليكم بالعقيدة فهي در نصون به كرامتنا حديد. نظرنا إلى الحياة فلم نجدها سوى حلم يغر ولا يعود، ولسنا نرى الحياة كما يراها جبان تائه نزق حقود، ولسنا نرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. شباب الجيل للإسلام عودوا، فأنتم روح وبكم يسود، وأنتم سر نهضته قديما، وأنتم فاجر مزدهر جديد. العيون باكية، العيون باكية والقلوب دامية، العيون باكية والقلوب دامية، والجراح حامية والبغار نائمة، هل تفيق بالسكر أو بفساق السهر أو بنار وجدت من يهود تستعر، شراتي تعوق، مصحفي يحرق، والنفاق ينعق، للقضية الهائمة في المرأة البائسة، والليالي دامسة، والذياب جائعة، جايه العيون باكيه. بلال وخبال، وهو مأخوذ من قصيدة للأستاذ يوسف العظم. كسرنا قوس همزة عن جهالة، وحطمنا بلا وعين نبالة. كسرنا قوس همزة عن جهالة، وحطمنا بلا وعين نبالة. فدمرنا العدو ولا جهاد، وشرد لا قوة ولا عدالة. كسرنا قوس همزة عن جهالة، وحطمنا فرد علي مجيب وتعلم ما يدور بكل حال إلهي أنت رد علي مجيب وتعلم ما يدور بكل حال فهذا الشر يمضي في أمان إليك نداء يا ذا الجلال إليك نداء يا ذا الجلال Yeah. لن أنسني لا لن أخون وسهم طوي في ظلها لأحارب المتكبرين لأحارب المتكبرين فاصحوا شباب الدين وعلوا دولة للمسلمين دولة للمسلمين كي يسعد الناس جميعا طول حكم المسلمين طول حكم المسلمين فدينكم دين السعادة دين رب العالمين دين رب العالمين الله يعلم أنني لن الذليل لن أخون لن الذليل لن أخون الله يعلم أنني لن أخاف من الملون لا لن أخاف من الملون أخ المجد أخ المجد هل ما سألت الجماد وهل قرأت سجل الخلود وهل سألت العجا مرة إذا كنت للحق صدقا تريد إذا كنت للحق صدقا تريد وكل الدنا شاهد بصوت يدوي بسمع الوجود إذا النور يوما وفى فلا بد أن يستعيد الظهور فلا بد أن يستعيد الظهور ليبني الحياة بناء وقيل ولا بد للظلم أن ينطوي فللحق في الأرض عمر مديد فللحق في الأرض عمر مديد تدك على الظلم صرحا جديد إذا النور يوما رفع برهة فلا بد أن يستعيد الظهور فلا بد أن يستعيد الظهور وألقوا على الكفر نار الوقود. إذا النور يوما وفارغة فلا بد أن يستعيد الضوء فلا بد أن يستعيد الضوء. أخي في الله أخي في الله لم تجعل علينا يعيد به طغاة مجرمونا أخي في الله لم تجعل علينا يعيد به طغاة مجرمونا سألوا على الكفار حربا أدب بها حصون الحاقدين سألوا على الكفار حربا فكل يا أخي عبدا معينا أعيدوا مجدنا الماضي أعيدوا لنا عزا في شرف الجدود أعيدوا النور للدنيا وعودوا إلى حكم البرية أجمعين أعيدوا النور للدنيا وعودوا فدين الله يهدي العالمين للحق جند على ملاعب أكيد نحن للحق همات لا جلال جنسدي نحن من أشبال قوم بأسهم بأس شديد نحن أحفاد المثنى والبراء ابن الولي نحن لا نخشى المنايا لا ولا كيد العبيد Thank you. أيها الإخوة، وفي الختام وبعد أن صحبناكم في هذه الجولة مع الأناشيد الإسلامية والتي جاءت ثمرة جهد متواضع لإخوة لكم في المركز الصيفي بالثانوية القادسية بالرياض لعام 1402 للهجرة النبوية الشريفة، والتي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعلها في موازين أعمالنا، وأن ينفع بها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.